الواجب واحد. ايه كان الواجب اللي فات؟ الصلاة على وقتها. على فكرة واجب اللي فات هو واجب الواجب ده بس كان تقسيمة زي ما قلت لكم. واحد الصلاة على وقتها، اتنين اذكار الصباح والمساء، تلاتة ورد القرآن جزء رمضان فضله اقل من شهرين، اربعة صلة رحم، خمسة سلسلة خطوات وفروجات. اللي ما سمعش خمس دروس يسمعهم، واللي سمعهم يسمع الخمسة اللي فاضلين. ستة حفظ الآيات. سبعة توب من ذنب بقى. معلش بالله عليك عايز اركز على حاجتين النهاردة يا بنات يا جماعة، معلش والشباب يركزوا معايا، عايز اركز على حاجتين النهاردة بالله عليكم، وعد كده اهو. اللي مدخن يبطل سجاير، واللي بتلبس بنطلون ما تلبسوش تاني خالص، وعد. واحنا في بيت ربنا، اللي مدخن لما تطلع خلينا نفرح معاك بتقطيع علبة السجاير قصاد المسجد، ودي مش مجاهرة، انت بتفرحنا وبتتدبس قدامنا. بالمناسبة من احد الحاجات اللي ممكن الواحد يدبس فيها نفسه بالطعن هو يقولها للناس. يعني اذكر ان انا لما ربيت لحيتي مثلا كلمت يوميها، كنت حالق دقني اصلا يوميها، بعد ما طلعت قعدت اقول للناس ايه على فكره انا ربيت دقني، مع ان انا اللي هيشوفني مش هيلاقي عندي شعره واحده، بس عشان خاطر ادبس نفسي. فتعالى نطلع دلوقتي قصاد المسجد قطع علبه السجاير لو معاك. وعد واحد. اتنين على فكره تضحكش، لعل الله عز وجل ألقى في أحد الإقبال على أنه لا يريد أن يعصيه، مش عايز الله عز وجل يرى من قلبك أن أنت بتقول له لأ، لأن لو قلت له لأ ربنا عزيز ده جايبك لحد بيته وموفقك أن أنت تقعد وتسمع كلامه وتقول له لأ يصرف قلبك عنه. واحد. اتنين البنات البنطلون، مفيش بنطلون تاني، عهد البنطلون خلص. عهد البنطلون ما يتقطعش قدام المسجد. مين اللي قال كده؟ ده هو اللي هيتقطع. البنطلون عهده خلص انتهى، اخر مرة خلاص. بيليق عليكي بقى مش بيليق عليكي، تحس ان انت شكلك مربع مثلث ايا كان، خلاص بنطلون في الشارع سيفيني مفيش، خلاص توبة لله عز وجل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بالنسبة للتدخين وبالنسبة للبنطلون، الاثنين دول ننهيهم خالص. اسكت خالص، ننهيهم وعد. طيب وعد دي أنا بقولها وأنا عايزك وانت في بيته، وانت في بيته توعديه. أزود حاجة، مراتك ترجع تقول لها النهاردة ما فيش بنطلون. واحد. اتنين لو اختك او امك ارجع انصحهم، لو اختك او امك ارجع انصحهم، ارجع قول لها ماما بعد اذنك كذا، يا اختي بعد اذنك كذا، سمعها الدرس، تقلينا درس بتتكلم عن الحجاب اسمه هو كده بس، هو كده بس، تمام؟ تسمعه، قول لها اقعد اسمع الدرس ده بتاع واحد اسمه محمد الغليظ. تمام؟ غالبا مش هتسمعه، اسمعه انت واحكيه لها، اسم صعب. تمام يا شباب، ربنا يا رب يهدينا ويهديكم ويتوب علينا وعليكم. نشوفكم الاسبوع الجاي يوم السبت المغرب ان شاء الله، وادعوا طول الاسبوع ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك ان احنا نجد مكان اوسع يشيل اضعاف اضعاف اضعافنا، لان احنا مش لاقيين لكم مكان بصراحه.